الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن خالها قد توفي قبل كم شهر، تقول وأنها تذكر أنه كان يقول لها إنه قد أفطر بعض الأيام من رمضان الماضي لأنه يصحو أحيانا ويشعر بالشرقة فيضطر إلى شرب الماء، تقول ولا أدري ماذا أفعل، هل أصوم عنه أم ليس عليه قضاء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان خالك قد أفطر أياما من رمضان ومنعه من قضائها وجود العذر المستمر معه، بمعنى أنه لم يستطع القضاء، فإنه إن مات قبل القضاء بسبب العذر فإن ذمته بريئة عند الله، لأنه غير مطالب بالقضاء بسبب عجزه. والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان الذي أخر قضاءه هو العذر الشرعي فإنه يموت وذمته بريئة، لأن المتقرر عند العلماء أيضا أن الواجب الموسع إذا قطعه الأجل بسبب العذر فإن الذمة تعتبر بريئة منه. وأما إذا كان خالك قد أخر أيام القضاء بلا عذر شرعي وما ذمته مشغولة بهذه الأيام، فإذا تبرع أحد أولاده أو أقربائه بصيامها عنه وصل له برها وبرئت ذمته منها، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فإذا كنت تعلمين بعدد هذه الأيام وكنت تعلمين أن خالك أخرها بلا عذر فبادري بارك الله فيك بإبراء ذمة خالك في قبره بصيام تلك الأيام عنه بنيته، والله أعلم.